كنت فيه شحال يما بقات بيا ولا وعندها ربع بنات. هي اللي كانت تحلم بولد تتخيل عليها نسات زغرت، خايفة لبابا يطلقها ولا يتزوج عليها وياك وصاها. وكيما كان الحال عامين من بعد بابا مرد ومات، خدمت علينا يما وش قات، يجي عايرها كي تهجلت ويعسوا فيها إذا خرجت. كنت صغيرة بصاح فهم بلي ماشي مليح كي جيت بنت، لو كان خير مات. نهار اللي زدت فيه وراني حبة نقرأ ونتعلم، نفتح كتاب نحلم ونرسم، راني حبة نعيش وراني حبة نرفع راسي ونقول لا وندافع الحق كيما عندي الله. حبوا يدفنوني وانا حية ويخبوني تقوشي وش ده، يحرموني من هاد الدنيا حكموا عليا تقول شي قتلت. شوف الدراري صغار بتخبية فرحانين يروحوا للقراية أو راح عليهم الحال، وانا راح عليا من بكري. صغيرة ومحبوسة وما نخرج، انطيب ونعاند الكبار يوجدوا فيا باش نتزوج، وانا مكاني مع دراري صغار. ما رانيش نحس روحي انسان كسلعة يوزنوا فيا بالميزان، يجي فيا يساوم وانا نعرف واش نسوى. وراني حبة نقرأ ونتعلم، نفتح كتاب نحلم ونرسم، راني حابة نعيش وراني حابة نرفع راسي ونقول لا وندافع الحق كيما عندي الله. ساعات نتخيل رجل صحيح وحنين ونعيط له بابا يغطيني تحت جناحتين، يبعد عليا ديابة بصح انا ما عنديش بابا، قالوا عليا كدابة لازم نكذب باش نصبر قلبي. وريلي طريق عطيني الحل، عطيني حاجة لي بيها نقابل، علمني نصيد ما تعطينيش ناكل، علمني نحقق الأمل. احكيلي على هاد الكون، على ابن سينا وابن خلدون، علمني نكون كيما راني حابة نكون. راني حابة نفتح الكتاب نحلم ونرسم، راني حابة نعيش راني حابة نقرأ ونتحلم، نفتح الكتاب نحلم ونرسم راني حابة نعيش.